يقول ما قول فضيلتكم في من وجه حديث سلمان وابي الدرداء أن ذلك كان في أول الهجرة قبل نزول آية الحجاب؟ أصلا ما في يعني دليل على أنها كاشفة وجهها، ما في شيء يدل على هذا، وإنما فيها نهرها متبذلة يعني عليها ثياب البذلة يعني ثياب المهنة، ما عليها ثياب يعني جميلة، يعني لأنه دخل ورأها هكذا، ولا يقال أنه دخل وأبو الدرداء غير موجود، وإنما الدخول وهو موجود، ولكنه ذهب ليأتي، أو أنها يعني ولكنها ما في شيء يدل على أنها غير محتجبة، أنها كاشفة وجهها، وإنما الذي رأى الثياب والبذلة هي الثياب، البذلة يعني التبذل هو في الثياب. عبد الوهاب بن الورد واسمه هيب، الاشتقاق من أسماء الله تبارك وتعالى على حسب ما اعتاد الناس في النحت أو في الاشتقاق، والله الذي يبدو أنه ما في بأس، يعني يطلقونهم على الشخص لا على الله عز وجل. يذكر يقول أخ روى مالك في الموطأ حديثا وهو عن أبي هريرة أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله. هذا هو الذي قالوا أنها أن فيه الذي فيه هذا الذي فيه إبراهيم بن حاطب المراسيل هذا هو الذي ذكروه، يعني أقول هذا هو السبب اللي جعلوه من هذا، قلنا كان من العصائلية. هو يسأل يقول هنا الإمام مالك ذكر هذا الكلام بدون سند ولم يقل أبو هريرة سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحيح وهل يكون له حكم الرفع؟ أبو هريرة يقول قال عيسى بن مريم، لا ما يكون حكمه، إذا كان أبو هريرة قال عيسى بن مريم هذا من الأخبار عن بني إسرائيل، والإمام مالك لم يريده بالسند. هو صحيح ما أعرف شيء يدل على نادر، والحديث ناسخ كل ما فيه من أجل إبراهيم.